أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يقول الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ود بمعنى تمنى، يعني يتمنى ويحرص ويسعى كثير من أهل الكتاب، والمراد بهم هنا اليهود والله أعلم، لأنه إذا أطلق أهل الكتاب فالمراد بهم اليهود والنصارى، لكن اليهود أشد عداوة، اليهود أكثر حسدا، اليهود أكثر جحودا وإنكارا للحقيقة، وأكثر كذبا، وهم جيران النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهم يسعون سعيا حثيثا في صد الناس عن الإسلام وفي الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم والكذب عليه وجحد صفته البينة الواضحة في كتابهم في التوراة. قيل نزلت في حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر بن أخطب، سعيا سعيا حثيثا في رد الناس عن الدخول في الإسلام. وقيل نزلت في كعب بن الأشرف، كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم بشعره لأنه كان شاعر، وكان يذهب إلى مكة ليحرض الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا منافات نزلت في هؤلاء وهذا. وكثير من أهل الكتاب من اليهود هذه صفتهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، يتمنون أن يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ما يرضون لكم الإسلام ولا يرضون لكم الخير ولا يرضون لكم أن تعملوا بطاعة الله، بل يحبون لكم الكفر. وهذا إيضاح من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وللأمة بأن اليهود أعداء لكم، فلا تصدقوهم ولا تستنصحوا منهم ولا تقبلوا لهم ما يقولون لكم، فهم يخادعونكم ويخونونكم ويكذبون عليكم. فهذه صفتهم أنهم يتمنون من المسلمين أن يرجعوا كفارا. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، يعني حرصهم هذا لا لجلب الخير لكم ولا لتخفيف الأعباء عنكم ولا لنفعكم في شيء ما، وإنما يفعلون هذا حسدا، لأنهم رأوا ما أعطاكم الله جل وعلا من الفضل والتكريم بأن أرسل إليكم أفضل رسله وأنزل عليكم أفضل كتبه واختار لكم أفضل شريعة وأسهلها وأوضحها وأجلها وأبينها، بينة سهلة واضحة مسايرة للعقول السليمة. يودون كفركم حسدا من عند أنفسهم، والحسد هو تمني زوال نعمة أنعمها الله على الغير، تمني زوال نعمة أنعمها الله على الغير. والحسد من كبائر الذنوب، والحسد يقتل صاحبه قبل غيره، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قد يقول قائل: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مدح شيء من الحسد في قوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، يعني في هاتين الاثنتين الحسد حسن، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا الحسد ليس هو الحسد المذموم، هذا يسميه العلماء الغبطة، وهو ممدوح، ومن يتصف به له مثل أجر المحسود بإذن الله، يؤجر على هذا. يعني ترى شخصا أعطاه الله مالا حلالا طيبا مباركا فينفق منه ليلا ونهارا سرا وجهارا في مرضات الله، فتقول في نفسك: لو أن لي مال لفعلت مثل فعل هذا الرجل. أنت غبطته تغبطه، ولا تتمنى زوال هذه النعمة منه، وإنما تتمنى أن تكون أنت مثله. هذا حسن ولك مثله إن شاء الله. أن ترى رجلا يدعو إلى الله جل وعلا ويعلم ويحكم ويقضي بالحق ويبين الآيات والأدلة، فتقول: يا ليتني مثل فلان، هذا عمله صالح، يدعو إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة ويعرف الأدلة من الكتاب والسنة، يا ليتني مثله، لك مثل أجره بإذن الله. هذه الغبطة. فرق بين الحسد المذموم والحسد الممدوح. الحسد المذموم أن تتمنى زوال هذه النعمة، يغيظك أن هذا ينعم الله عليه بالمال فتمنى أن لو كان فقير، يغيظك أن ترى هذا الرجل يمشي بالصحة والعافية من الله فتقول: ليته يبتلى بالمرض، تحسده على الصحة والعافية، تحسد على المال، تحسد على الجاه، تتمنى لو زال جاهه، تتمنى لو أبعد عن وظيفته، تتمنى لو هلك ماله، تتمنى لو فقد ذاكرته أو فقد صحته أو فقد جاهه، تتمنى هذا. هذا المذموم، وهذا الممقوت والذي هو كبيرة من كبائر الذنوب. أما الحسد الذي هو الغبطة فهو أن تتمنى أن تكون مثله من غير أن تذهب وتزول نعمة الله من عنده. لا حسد إلا في اثنتين. واليهود عليهم لعنة الله يتمنون كفر المسلمين حسدا، لأنهم رأوا ما أنعم الله جل وعلا به عليهم فحسدوهم وتمنوا زوال هذه النعمة، وتمنوا أن يكونوا على ما كانوا عليه قبل الإسلام من الجهالة والضلالة وعبادة الأوثان والشرك بالله كفارا حسدا من عند أنفسهم. ما أمروا بهذا، وإنما هذا لما اشتملت عليه نفوسهم الخبيثة من الحقد والكراهية والبغض لمن أنعم الله عليه بنعمة، حسدا من عند أنفسهم. ما جاء هذا في كتابهم وما أمروا به شرعا، بل هم مأمورون بأن يقولوا للناس حسنا، مأمورون بأن ينصحوا لمن استنصحهم، مأمورون بأن يرشدوا من استرشدهم، لأنهم أهل الكتاب وأهل العلم. فكان مشركو قريش إذا أشكل عليهم أمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى المدينة وفد يستفتيهم ويسألهم، لأنهم معترفون أنهم أهل العلم، فيكذبون عليهم ويغشونهم وهم يعلمون الحقيقة. قالوا أينا ومحمد أحسن وأهدى سبيل؟ قالوا لا سواء، أنتم أهدى سبيل وأحسن من محمد، وهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفه كافرهم ومسلمهم بأنه عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله حق. الكافر يعرفه قبل أن يسلم. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يعني ما تمنوا كفركم وهم يظنون أن حالهم أحسن من حالكم، يتمنون أن تكونوا مثلهم في حسن الحال، لا، تبين لهم الحق وعرفوا أن محمدا حق، وأن رسالته حق، وأنه رسول الله حق، وأن القرآن كلام الله حق، عرفوا هذا معرفة حقيقية، ومع ذلك يتمنون زوال هذه الصفة الحسنى عنكم. من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا، يأمر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه بالعفو والصفح. أمن عن اليهود؟ متى هذا؟ كان في أول الأمر قبل أن يؤمروا بالقتال، فاعفوا واصفحوا. إذن ما هو العفو وما هو الصفح؟ العفو عدم المعاقبة والمؤاخذة بالذنب، والصفح تناسيه بالكلية، يعني قد يعفو المرء ولا يصفح، يعفو عمن أساء إليه، يعني ما يؤاخذه ما يعاقبه، يتحمل ولا يعاقبه، لكن ضميره ملآن غضب عليه، في كل ساعة وكل وقت يتذكر هذا الذنب، يقول هذا فعل وفعل، هذا فعل وفعل. فإذا صفح معناه أنه لم يعاقب وتناسى هذا الذنب، غفل عنه كأنه لم يفعل شيء. فاعفوا واصفحوا إلى متى يا ربي؟ حتى يأتي الله بأمره. اعفوا واصفحوا، الله حكيم عليم جل وعلا، ما شرع لمحمد صلى الله عليه وسلم القتال ولم يكن معه إلا أبو بكر وعلي، ما شرع لهم القتال، ولا شرع عليهم القتال وفرض عليهم القتال ولم يكن معه إلا ستة، يقول الصحابي أنا سدس الإسلام، والآخر يقول أنا ربع الإسلام، يعني رابع أربعة في الإسلام، وسادس خمسة في الإسلام. ما شرع القتال جل وعلا في مكة، ما شرع القتال، وأمرهم إذا أرادوا أن يصلوا أن يستخفوا ويذهبوا في الشعاب وفي الأودية يصلون، ما يصلون عند الكعبة. هاجروا إلى المدينة كذلك، ما أمروا بالقتال، حتى أنزل الله جل وعلا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فبعض العلماء رحمهم الله يقول هذه الآية فاعفوا واصفحوا هذه منسوخة بآية السيف. بعضهم يقول لا، هذه ليست منسوخة لأن أصلا مغيات بغاية، فاعفوا واصفحوا إلى كذا حتى يأتي الله بأمره. جاء الله بأمره خلاص انتهى موضوع العفو والصفح، خذوهم بالقوة، خذوهم بالقوة. وما المراد بآية السيف؟ ما هي آية السيف؟ يقول كثيرا ما يعبر المفسرون رحمهم الله بقولهم هذه الآية منسوخة بآية السيف. يقول طالب العلم ما هي آية السيف؟ نقول ليست آية واحدة بل هي آيات في القتال. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. آيات كثيرة فيها الأمر بقتال الكفار، هذا المراد بآية السيف. وهل هذه الآية منسوخة أو مغيات بغاية إلى وقت؟ قولان للمفسرين رحمهم الله. منهم من قال منسوخة لأن الله أمر رسوله والمؤمنين بالعفو والصفح ثم انتهى بالأمر بالقتال فيعتبر هذا نسخ، ومنهم من قال هذا لا يعتبر نسخ لأن هذا الأمر فاعفوا واصفحوا مغيى بوقت، فإذا انتهى هذا الوقت خلاص ما يكون منسوخ إنما انتهى وقته. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وقد جاء الله بأمره. فاليهود الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح عنهم جاء الأمر من الله وسلط الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم وأخزاهم الله وأذلهم على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلى من أجلى من اليهود وقتل من قتل من اليهود وأخذ الجزية ممن من فريق من اليهود وأسلم فريق من اليهود، فقر الله عين رسوله صلى الله عليه وسلم بأن أظهره عليهم كما أظهره على كفار قريش في أول موقعة حصلت بين المسلمين والكفار على ضعف وقلة من المسلمين وقوة وكثرة من الكفار، نصر الله أولياءه فأسروا 70 من صناديدهم وقتلوا 70، قتلوا 70 في المعركة وأسروا 70. ثم هؤلاء 70 المأسورون خير الله رسوله صلى الله عليه وسلم فيهم فأخذ الفداء من بعضهم وقتل من قتل منهم ومن على من من بلا شيء. هذا في أول معركة التي هي معركة بدر يوم الفرقان. ثم جاء النصر المؤزر العظيم من الله جل وعلا لما فتح الله جل وعلا لرسوله مكة في 8 من الهجرة، ووقف صلى الله عليه وسلم بباب الكعبة خطيبا على كفار قريش وهم مصغون أذلاء بين يديه صلى الله عليه وسلم، ما يدرون ماذا سيعمل بهم الذين آذوه وتسلطوا عليه مطاطئ الرؤوس، ما يدرون ماذا يفعل بهم. يجوز أن يأمر صلى الله عليه وسلم من يأمر من الصحابة بأن يقوموا بقتلهم بالسيف، ولذا قال عليه الصلاة والسلام ماذا تظنون أني فاعل بكم، والآن أسرى بين يديه ما يستطيعون أن يعملوا شيئا ضده مع حرص بعضهم على الفتك به، لكن نجاه الله جل وعلا منهم. فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، ما جربنا عليك إلا الخير وما عرف عنك إلا الخير. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أطلقهم صلى الله عليه وسلم بعد أن ولاه الله جل وعلا عليهم ومكنه منهم. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، حتى يحين الوقت الذي يأذن الله جل وعلا لكم بقتالهم، لأنه جل وعلا حكيم عليم، فهو لا يأمر بالشيء إلا إذا رأى الحكمة في الأمر به جل وعلا. الشرائع فرضت في السنوات الأولى من الهجرة، والصلاة فرضت والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، والحج تأخر إلى السنة التاسعة 8 سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما في حج. لما؟ لأن مكة بأيدي الكفار، فما يستطيع المسلم أن يحج، ما فرض الله الحج، أخر الله الحج حتى يسر الله ويسر فتح مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قادر على أن يفتحها لرسوله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته وفي السنة الأولى من الهجرة، لكنه جل وعلا حكيم عليم يعلم عباده الحكمة والتؤدة والسير في الأمور بحسب وما لا مشقة فيه. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، جاء الله بأمره وأمر بالقتال، فوقع فيهم قتل عظيم في اليهود ونكل بهم، ومنهم هؤلاء الذين نزلت الآية بسببهم، حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر وكعب ابن الأشرف، هؤلاء صناديد ورؤساء وعظماء يهود المدينة، حتى يأتي الله بأمره. ثم ختم الآية جل وعلا بما يطمئن نفس كل مؤمن ومؤمنة بأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. لا تظن أن هذا التأخير لعدم قدرة أو الإمهال أو الأمر بالصفح لأنه غير قادر، تعالى وتقدس، فهو على كل شيء قدير جل وعلا، قادر على أن يؤيد رسوله بالملائكة وهو وحده قبل أن يسلم معه أحد. إن الله على كل شيء قدير، كل شيء، شيء نكرة، يعني مهما يكون هذا الشيء فالله جل وعلا قادر عليه وقدير عليه، قادر على أن يهلك أعداء الإسلام والمسلمين بكلمة جل وعلا، لكنه يؤخر ما يؤخره لحكمة جل وعلا. إن الله على كل شيء، فهو قادر على كل شيء، لا يستثنى من ذلك شيء عظيم أو صغير أو خفي أو ظاهر. نعم. يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب، ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين، مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم. ويأمر تعالى عباده المؤمنين بالصفح والعفو أو الاحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح، ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود العرب حسدا، إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم، وكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا، فأنزل الله فيهما: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم الآية. وروى أن كعب بن الأشرف وروي أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا، ذلك زعيم من زعماء اليهود كعب بن الأشرف، وشاعر، كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسب النبي في شعره، وهو يعرف معرفة حقيقية أن محمدا رسول الله. وروي أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنزل الله قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، إلى قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا. قال تعالى: كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. لو يردونكم كفارا، يعني يتمنون أن ترجعوا كفارا، وهذا حسد، يتمنيهم هذا حسدا من عند أنفسهم، يعني لا من باب النصح لكم والمنفعة، وإنما هذا حسد ليحذرهم المؤمنون. نعم. أي من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا، ولكن الحسد حملهم على الجحود، فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة، وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل. وقال الربيع بن أنس: من عند أنفسهم من قبل أنفسهم. وقال أبو العالية: من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فكفروا به حسدا وبغيا. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، نسخ ذلك قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وكذا قال أبو العالية وقتاده وغيرهم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. أمر من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بإقام الصلاة، والصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والصلاة حق الله، والزكاة حق الله في المال، وهي حق عباد الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما قال جل وعلا وصلوا، قال أقيموا، لأن المطلوب إقام الصلاة يعني الإتيان بها على أحسن هيئة وعلى أحسن حال، ليس المراد الإتيان بها فقط، لأن كثيرا مما يأتي بالصلاة ما يستفيد منها، يأتي بها صورة لا حقيقة. ولذا قال وأقيموا الصلاة، أقيموا إقامتها يعني تكون قائمة على أحسن حال. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة يدخل في صلاته وقد يخرج منها وليس له منها شيء، وقد يخرج وليس له إلا العشر أو التسع أو الثمن أو السبع، وقد يخرج من صلاته وتلف والعياذ بالله كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها. فقد يصلي الاثنان في صف واحد في مسجد واحد خلف إمام واحد، أحدهما تصعد صلاته ولها نور وتفتح لها أبواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني، والآخر والعياذ بالله ترتفع فلا تفتح لها أبواب السماء وتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. فليحذر المرء أن يكون ممن ترمى عليه صلاته وتلف كما يلف الثوب الخلق، وذلك بالإقبال على الله جل وعلا والتذلل بين يديه والخشوع وتكميل ما يجب عليه في صلاته من استكمال وضوئها واللباس الساتر لها والعناية بها وحضور القلب والخشوع بين يدي الله جل وعلا والإقبال على الله جل وعلا في صلاته. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قرينتان الصلاة والزكاة، لأن بعض الناس ما يهمه لو يصلي الليل والنهار لكن ما يخرج لي ريال حق الله، يبخل بالمال. ومن الناس من يكون بالعكس، يبذل المال ولا يهمه المال لكن صلاة ما يصلي والعياذ بالله، فهو خاسر، وكلاهما خاسر. وإنما ينتفع المرء إذا قرن بينهما، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لما امتنع أناس من دفع الزكاة وهم يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله، جهز أبو بكر رضي الله عنه الجيوش الإسلامية لقتالهم، فقال له عمر وبعض الصحابة: كيف تقاتل أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون؟ ألم يعصموا منك دماءهم؟ ومن قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فيقول عمر رضي الله عنه: لما رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق. فهما قرينتان في كتاب الله، فحري بالمؤمن أن يؤديهما كما أمر ولا يفرق بينهما. والزكاة سميت زكاة لأنها تزكي المال، لأنها تنمي المال، لأنها تطهر المال مما يعلقه من الأشياء التي لا يعلم عنها المرء. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة. يعني لو شعر أنه نقص حسي يبارك فيه ويزاد فيه ويربح. ولهذا تجد المرء الذي يحرص على الزكاة ويخرجها ماله في نمو وزيادة، ماله محفوظ من الحرق والسرق والتلف والغرق بإذن الله، لأنها تنميه وتحفظه. ماله يكون مال طيب استعان به على طاعة الله وإن قل. والذي لا تؤدى زكاته يكون مال خبيث، مال شر، ما يعين على طاعة الله وإنما ينفق في معصية الله والعياذ بالله، لأن هذا المال ليس بزكي. وكما قال الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق. قد يقول قائل: نرى بعض المرابين تتراكم عندهم الأموال وتكثر ما محقت. نقول: إن المحق نوعان، محق حسي ومحق معنوي. فالمحق الحسي تجد كثيرا من المتعاطين للربا عنده الأموال الطائلة، فبينما هو في وقت قصير وإذا هو مفلس، وإذا هو مدين، وإذا هو سجين، مطلوب منه أموال كثيرة ذهبت، هلكت، هلك ماله. هذا محق حسي. الآخر والعياذ بالقد يمهل ولا يمحق الله ماله محقا حسي، لكن يمحق منه البركة، يكون هذا المال لا خير فيه، ما يبذل منه شيء في طاعة الله، يكون عونا له على معصية الله، ينشأ عليه أولاده نشأة فاسدة، نشأوا على الحرام والمال الخبيث، فينشأون مجرمين، كفار، فساق، عصاة لله، ما يعملون بطاعة الله، لأنه نماهم على المال الخبيث والطعم الخبيث. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه سعد رضي الله عنه أن يدعو الله بأن يكون مستجاب الدعوة، قال له: يا سعد، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، اجتنب المال الحرام ولا تأكل إلا مال حلال يجيبك الله. وليست هذه فائدة لسعد وحده رضي الله عنه، وإنما أعطاه عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة له وللأمة قاطبة من بعده: يا سعد، أطب مطعمك، لا تأكل حرام، لا تأكل ربا، غش، خديعة، قمار، اجتنب الحرام، سرقة، خيانة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وليس المراد بإطابة المطعم أن يكون الطعام لذيذ شهي، لا، وإنما يكون حلال، ولو أنه خبز يابس أو تمر ناشف ليكن حلال، لا تدخل جوفك إلا الشيء الحلال. فأبو بكر رضي الله عنه لما أحضر له غلامه طعاما أكله، فلما كان فيه شبهة أدخل أصبعيه في حلقه وقاء كل ما في بطنه، لأنه ما يحب أن يبقى في بطنه شيء من المال الذي فيه شبهة رضي الله عنه. فقيل له: أرفق بنفسك، فقال: والله لو لم يخرج آخره إلا مع روحي لأخرجته. ما يأكل المال الخبيث. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. تقدموا أنتم، ليس ما تقدمونه لغيركم، أن تقدم لنفسك، كما كان بعض السلف إذا أتاه الفقير قال: مرحبا بمن جاء ليرحل من أموال دنيانا لأخرانا. هذا تحويل، شيك، بعث، رسالة ترسله لك للآخرة. قلوب صافية طيبة مؤمنة بالله، والله جل وعلا يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، أنت تقدم لنفسك تجده أمامك، ولا تظن أن هناك شيء يغفل عنه أو يذهب على الله أو لا يعلم عنه، بل الله جل وعلا يعلم ما في قلب العبد حينما ينفق، إن كان لوجهه فيتقبلها حتى تكون التمرة الواحدة كالجبل العظيم، أو يكون رياء وسمعة لا قيمة له، كما قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، عمل عظيم وعمل كثير لكن لغير وجه الله فلا قيمة له. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. هذه فيها وعد وفيها وعيد، فيها رجاء وفيها تخويف، فيها بشارة وفيها نذارة. إن الله بما تعملون بصير، كل ما تعمله من عمل خير فإن الله جل وعلا بصير به، وكل ما تعمله من عمل سيء فإن الله تعالى بصير به. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. العرقان في العنق. إن الله بما تعملون بصير، وعد ووعيد، إذا قدمت مثقال ذرة من خير فأبشر بثوابها ما تضيع لك، إذا قدمت عملا سيء تناله إن لم يعفو الله عنك تجد عقابه، فأنت تعمل العمل لنفسك، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الذي قدمت، تقدم شر وتريد الخير؟ لا. تقدم خير وتحصد شر؟ لا أبدا، لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن الله بما تعملون بصير، مطلع على أعمالكم ويعلم ما في نياتكم، وهو اطلاعه جل وعلا على ما في القلوب. فقد يذكر الناس المرأة بالخير والإحسان والصدقة وليس له ثواب عند الله، لأن الناس يظنون أنه يعمل هذه الأعمال لوجه الله وهو يعملها رياء وسمعة. وقد يمقت الناس المرء مقتا ويتهمونه والله جل وعلا راض عنه، لأن معاملته مع الله صادقة، فهو يخفي صدقته كما يخفي سوءته وعورته. ولذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يخفيها، لو استطاع يخفيها عن نفسه أخفاها، يخفيها عن بعضه، تخفي يده اليمنى ما تنفق عن يده اليسرى، لأنه يتعامل مع ربه وربه مطلع عليه، ولا يحب من الناس ثناء ولا شكر ولا مدح ولا يريد من الناس شيء. إن الله بما تعملون بصير. اقرأ. وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة. من لا تضيع الوقت، احفظ الوقت فيما ينفعك أنت، اعمل لنفسك، لا تضيع وقتك بدون فائدة، فإذا جاء الموت قلت يا ليتني حافظت على الصلوات الخمس، يا ليتني أديت الزكاة، يا ليتني أكثرت من ذكر الله، كيف أضيع الوقت الثمين فيما لا ينفع ولا يعود علي بالنفع؟ احفظ وقتك تستفد منه، احفظه لنفسك، أنت تحفظه لمصلحتك. نعم. من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة